السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة بالمذاكرة في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتاب الصيام من بلوغ المرام. وبعد أن بينا ما يتعلق بصيام النافلة، صيام التطوع، وما يتعلق أيضا بما يكره، ختم المؤلف الكتاب بما يتعلق، أي كتاب الصيام، بأحكام الاعتكاف والقيام. فعلى بركة الله نبدأ. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف هو اللبث أو المكث تعبدا لله في المسجد، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان. هل اعتكف في غير رمضان؟ لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا تلك السنة، وهو قضاء تلك السنة، فقد اعتكف فيها وبدأ، فاستأذنه بعض نسائه، فلما أتى من الصبح فإذا بجميع نسائه قد ضرب لهن أخبئة في المسجد، فقال: آل بر تردنا؟ يعني هل هذا فعل طاعة؟ أردتن التقرب بها أم غيرة حصلت بينكن؟ فقطع اعتكافة تلك السنة ولم يعتكف. فلما أتى يوم الثاني من العيد اعتكف 10 أيام قضاء الاعتكافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الشيء فهو في حقه واجب، فقضى صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ منه سنة التي قضاها بعد العصر، سنة الظهر التي قضاها بعد العصر. تبين أن الاعتكاف سنة في رمضان، هل هو عبادة مطلقة أي متعلقة في عموم السنة أو فقط في رمضان؟ وهل هي مقيدة بمكان أم كل مكان؟ الذي يظهر الله أعلم أنها من حيث المكان فنعم، وهو المسجد، وما ما لا تنطبق عليه أحكام ذكر مسجد فلا يكون فيه اعتكاف. ولذلك من بدع جماعة التبليغ أنها تعتكف في المنازل، ولذلك هم في المملكة العربية السعودية ممنوعين، وتعتبر هذه الفرقة محظورة ويحذر منها، سواء على المستوى الرسمي أو على منابر الجمعة أو حتى من يعلم عنه في العمل أو في الوظيفة في القطاع العسكري أنه ينتمي إلى هذه الفرقة، فهذا محاسب ومعاقب، وهذا شائع ذائع معلوم معروف. ولذلك هم يجدون الاختفاء والسريات، وهذا دليل أنهم على باطل. ولذلك لما منعوا يرون أن بيوت العصبة المؤمنة مساجد، واضح؟ يقولون بيوت العصبة المؤمنة مساجد، فيعتكفون عند فلان وفلان وفلان، ويمكثون على بدعتهم التي حددوها لأنفسهم، فجعلوا لهم أمور أسبوعية وأمور شهرية وأمور سنوية وأمور عمرية من عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. فالأصل في العبادات من حيث التعداد لا رتب 1 2 3 رتبها مع بعض شفها. فمن حيث العبادات اليومية عندهم فهم عندهم عبادات يومية، وعندهم عبادات لا كل مجموعة لوحدها، كل مجموعة لوحدها يعني الثلاث هذه لوحدها، فيجعلون عبادات يومية كالحلقات التي يسمونها حلقة يومية، ويجعلون لها جولة وجولة عمومية وجولة خصوصية، وهكذا من محدثاتهم، وأيضا شهرية كما أن عندهم أسبوعية وهي المشهورة، الجولة المقامية والجولة الانتقالية، كلها ذكرتها في لقاء كان بعنوان بيان حال الياسوية نسبة إلى الياس، محمد الياس مبتدع هذه الفرقة. ومن ضمن هذه الأشياء هو عندهم الاعتكاف، يرون الاعتكاف في عصبة، في بيوت العصبة المؤمنة. ولذلك إذا رجعوا من بدعتهم، إذا أتوا من قطر أو من الكويت، من قطر من الصناعية ومن الكويت من صبحان، هذه أماكن بدعهم اللي يجتمعون فيها، فإذا أتوا لابد أن يكمل 72 ساعة يعني 3 أيام، فإذا لم تكتمل المدة يمر على بيت أحد المبتدعة معهم من هذه الجماعة التي ينتموا لها، فيمكثون عنده يكملون المدة، فلا يذهب إلى بيته وأهله وأبنائه، لا، إنما يمكث حتى تكتمل 72 ساعة، بعدين له أن ينطلق، وهذا من تلبيس الشيطان. فالاعتكاف متعلق بمكان وهو المسجد، وأما الزمان فهو آكده في رمضان، آكده في رمضان، والذي استقمرت عليه السنة في العشر الأواخر من رمضان. يعني يأتينا شخص يقول أنا بعتكف رمضان كله أريد السنة، نقول السنة العشر الأواخر، هذا اللي استقرت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعتكف إيش؟ العشر من رمضان. الاعتكاف عبادة لها أثر في النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، وهو إمام الأمة ورسول رب العالمين المبلغ عن الله الداعي إلى الله. فعلى كثرة مشاغله وانشغاله إلا أنه لا يترك الاعتكاف، وكان يحافظ عليه. كم نعتذر بالمشاغل والانشغال، الاعتكاف عبادة لها أثر على الروح والنفس، بل إن فيها مؤثر خفي يقوي الرابطة للعبد عندما يمكث في المسجد. فالمسجد بيت عبادة ومحل عبادة، ووصف أن من يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق في المساجد، وأتى أن من يغفر الله له الخطايا والذنوب الحمد لله أديكم الله يصلح بالكم، هو كثير الخطى إلى المساجد. فالمكث في المسجد له أثر في تربية الروح، بمزيد تعلق العبد في المسجد. وقيل أن العبد كلما ازداد ارتياح في المسجد دليل على صلاح في قلبه، وكلما انضجر من المكث في المسجد دليل على مرض في قلبه، بل إنهم شبهوا ذلك بالطائر والسمك، فقيل أن من في قلبه مرض، وبعضهم يقول نفاق، ولا شك أن هذه العبارة فيها شدة، ولكن من كان في قلبه شيء من الضعف قيل كالطائر في القفص إذا دخل المسجد، فهو ينتظر تلك اللحظة التي يخرج فيها من المسجد. وضرب من تزداد راحته في المسجد السمك في الماء، إذا خرج من المسجد وجد في هذه الحياة وما ترك شيء من الضيق، يريد أن يعود إلى المسجد، فهو كالسمك يريد أن يعود إلى الماء، لأنه مادة بقاء حياته وارتياحه واطمئنانه فيرتاح فيه. وهذا مثل عجيب، فلذلك القلب كل ما تعلق في المسجد كل ما وجد في ذلك سكن وارتياح، فمكثه في المسجد شبه دائم، ليس منقطع عن الدنيا وما فيها، بل قد قضى مصالحه وأموره، وليس هو ممن يتكفف الناس ويسأل هذا ويسأل ذاك، ولكنه يحبب إليه المكث في المسجد. فالاعتكاف له أثر في ذلك، فتكون العبد محبة إذا أتى المسجد، وارتياح واطمئنان. هكذا الاعتكاف يربي النفوس على حب البقاء في بيوت الله. فهل اعتكفت أخي المسلم؟ هل اعتكفت المسجد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه كثير، مشاغله كثير، إلا أنه لا يترك الاعتكاف. فاحرص أن تعتكف. نعود إلى مسألة الاعتكاف زمان ومكان. هل اعتكف في غير العشر؟ ما أتى أنه اعتكف إلا قضاء. وحرصه على الأواخر لما استقر الأمر أنها فيها إيش؟ ليلة القدر، فكان الاعتكاف والمكث في المسجد تحريا لإدراك ليلة القدر، تحريا لإدراك ليلة القدر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان أي قيام الليل إيمانا أي تصديقا واحتسابا للأجر، كان له المغفرة لما مضى من ذنبه، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى لا يناله إلا أصحاب القيام، وكلها زمن يسير وفضلها عميم. فمن قام ليلة كتب له ماذا؟ كأنما قام الليلة كله. كم يصلي الإمام؟ أطول إمام عندنا كم يقضيها؟ 5 ساعات؟ 4 ساعات؟ 3 ساعات؟ أبدا، قد يصل إلى أقل من الساعة، ويكتب لك أنك قمت الليلة كله من مغربه إلى فجره. فمن قام خلف إمامه كتب له قيام ليلة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، حديث عائشة. هذا بالنسبة إلى وقت دخول الاعتكاف، يبدأ الاعتكاف من مغرب ليلة 21، يعني تلك الليلة التي يقومون فيها للعشر يبدأ دخوله للمعتكف. كان يصلي الفجر ويدخل معتكفه، فهو بدأ من ليلة، فلما صلى الفجر دخل، وينتهي بخبر ليلة العيد أو رؤية هلال شوال، برؤية هلال شوال، أو أن يأتي الخبر، أحيانا يأتي الخبر بعد التراويح قبل التراويح، وهكذا يوم 29 يأتي خبر أن الرؤية تتحرى في كذا، نعم، ورأوا الهلال انتهى خلاص، فهي عبادة محدودة. فالمكث في المسجد لا يخرج منه، بل يتعبد بذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن. فإذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة، وشد المئزر فيه بيان الجد والحرص، فمن أراد فعل شيء وأقدم عليه بحاجة إلى جهد فيخشى أن يتفلت إزارة فيشده. والمعنى هنا كما ذكر بعض الشراح أنه يترك الجماع، فأتاه ما يشغله عن ذلك، شد المئزر أي حريص على، لأن المعتكف في المسجد لا يأتي أهله، والدليل ها ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهنا معتكف والمعتكف لا يأتي أهله، فقد شد المئزر. ولا شك أن إتيان الإنسان لأهله من الأعمال الصالحة. هل هذا فقط شد المئزر لكل من أدرك العشر أو لمن كان معتكف؟ هذا للجميع، أنه يتفرغ للطاعة. هل من أتى أهله في العشر الأواخر من رمضان ولم يكن معتكف هل هذا فيه مخالفة؟ لا، فلو كان له حاجة في أهله لكان له حاجة في أهله. فالفقهاء يقولون الجماع مع شهوة أفضل من النافلة، أفضل من نوافل الأعمال، لأنه عمل صالح يشبع به نفسه ويشبع به أهله. هذا بالنسبة للمتزوج. وأما الأعزب فنسأل الله أن يرزقه بزوجة صالحة. قال وأحيا ليلة، وأحيا ليلة بالقيام والذكر. الأصل في الليل أن ينام بعضه ويترك بعضه للراحة، وهذا في سائر ليالي السنة وهي السنة، لكن في رمضان هنا سنة أخرى وهي جواز أن لا ينام، جواز أن لا ينام. سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويش وينام، ولكن كان في العشر أنه يحيي الليل. وأحيا ليلة أي بالقيام، بل إنه صلى بهم ليلة حتى دنوا قريب الفجر وأيقظ أهله أي حثهم، وهذا من باب التواصي لا من باب الوجوب، من باب التواصي على العمل، على العمل الصالح. هذا فيما يتعلق في أحكام العشر. نعم. قال وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. عنها يعني عمن؟ عن عائشة. حتى توفاه الله، دل على أن هذا الأمر جاري العمل به إلى موته صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست من الأمور التي قد إيش نسخت. بدليل ثم اعتكف أزواجه من بعده، دل على أن هذا الحكم قائم دائم مستمر، لم يأتيه ما يوقفه، فهو صلى الله عليه وسلم استمر عليه. وأيضا فيه بيان جواز الاعتكاف للذكر ومن والأنثى، وأن المرأة لها أن تعتكف، لها أن تعتكف. ويشترط بعض الفقهاء أن لا يكون هناك فتنة ولا ضرر، فإذا كان هناك ثم فتنة كأن يكون المسجد بعيد والمنطقة فيها عمال أو كذا أو غير ذلك، يخشى على هذه المرأة أن يعتدى عليها أو يؤتى أو ليس له أبواب محكمة أو ما إلى ذلك، ففي هذا فتنة تمنع، تمنع لا لذاتها، لما يخشى من حصول ضرر أو فتنة. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل واعتكفه، متفق عليه. هذا وقت الدخول، هل هناك تعارض بين هذا وبين أن الوقت يبدأ من المغرب؟ لا، هذا فيه بيان دخوله بعد صلاة الفجر. نعم. أما الابتداء فهو من حين خبر دخول العشر. العشر تدخل بالنهار ولا بالليل؟ بالليل، فاليوم يدخل بالليل. بدليل حين نصلي التراويح متى؟ قبل نصوم ولا بعد منصوم؟ ها؟ دخل الشهر متى؟ بعد منصوم ولا قبل نصوم؟ وهنا تترتب على هذا مسألة، وهي من ذهب للعمرة، من ذهب للعمرة، مثال رمضان يدخل يوم الخميس، المغرب يوم الخميس، وذهب الأخ يوم الخميس ولما أتى الميقات أتاه قبل المغرب فأحرم، ودخل الحرم فإذا بالمنادي ينادي رمضان قد أعلن أنه دخل، فبدأ بالطواف بعد صلاة العشاء ليلة رمضان. وشخص آخر مر بالميقات الساعة 9 ليلة الجمعة وأتى فأدرك صاحبه وهو لا يزال في السعي، فسعوا سواء فتحللوا سواء، هل وقعت عمرتهم في رمضان؟ شاورني كلهم. طيب وين الاخ اللي اتصل فيه بالهاتف من الخبر؟ موجود الاخ اللي اتصل؟ ليس موجود. طيب الذي اتصل سألني عن كتب الشيخ احمد موجود؟ طيب اريد اخ لم يشارك معنا ابدا، ما شارك معنا اللي عند العمود. تحللوا سوى، لماذا؟ لماذا؟ عمرة في رمضان كحجة معي، قوله في أي في الزمن، فالذي قبل غروب الشمس هل هو في زمن رمضان؟ لا، ليس في الزمن، ولكن الذي أتى بعد ذلك بعد أن دخل الشهر وقعت في الزمن ولا ما وقعت في الزمن؟ وقعت في الزمن. تفضل، ماذا تريد من الكتب؟ شوف، إذن انظر. لا، ليس واحد، ثلاثة. كيف؟ خذ هذا وهذا. وهذا. وهذا. لا، ليس نفسه. وخذ هذا. عندك؟ بارك الله. رجعها كلها. طيب إذن مسألة الوقت لها أثر في الفضل المترتب، الوقت له أثر خاصة إذا كان منصوص، خاصة إذا كان إيش؟ منصوص، أي ورد فيه الدليل بتحديد الزمان بعينه. أمور العبادات دقيقة، ولذلك مما أزعج أهل الأهواء والبدع أن الشارع الحكيم جعل للعبادات أزمنة معينة، فهم أتوا بما يزاحم هذه التحديدات بتحديدات من عندهم. أصحاب الموالد جعلوا له زمن معين، أصحاب الأحزاب أو الفرق والجماعات جعلوا أزمنة معينة، أو جعلوا أعداد معينة، أو جعلوا تحديدات معينة. كل من أوجد هذه الأشياء ليس له نص في الشريعة، ولذلك الشريعة جعلت يعني أعداد معينة، أزمنة معينة، أمكنة معينة، حالة معينة، هيئة معينة، وصف معين، ليس لك أن تضاهي الشريعة. ولذلك ما هي البدعة؟ طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية أصلا أو وصفا، فيضاهى بها من حيث العدد، الزمن، المكان، إلى ما آخر ذلك. فهنا إذا حدد الشارع شيئا معين فيسعك ألا تتجاوزه. ميقات، لا تقول سأحرم قبله، لا، ولا تقول أجاوزه، لا. صلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لذلك تجد أن العبادات كلها لها أوقات معينة، الصلاة لها أوقات، ما أديتها معناتها أنها إن كنت نائم أو ناسي قضى، وإن كنت عامد فالمسألة فيها نظر. الصيام توقيت، الحج توقيت، الزكاة توقيت، الأذكار توقيت، كل شيء تجد له وقت معين. ليست العبادة فوضى، متى ما أردت صمت، متى ما أردت زكيت، متى ما أردت صليت، متى ما أردت حجيت، متى ما أردت صمت. لا، رمضان له زمن، الحج له زمن، وزمانه مؤقت، مكانا وزمانا. فالأشهر الحج في أماكن الحج، وهكذا. فتجد الأمور قد حددتها الشريعة، فليس لأحد أن يأتي بأشياء من عنده أبدا. نعم. معتكفة، أي المكان الذي يمكث فيه ويعتكف فيه، وغالبا ما يضرب له فيه خيمة يجلس فيها فيتعبد، وهو الأفضل أن يكون مكانه مستور حتى لا ينشغل بالداخل والطالع. أما المعتكفين اليوم أكثرهم حاطينها مجالس، قهوة وشاهي ويا مرحبا وفمان الله، وهذا جايب معه زاد، وهذا جايب معه أكل وسوالف، وكيف حالكم وشلونكم. هذا لا شك أشغى نفسه، أو جعل معتكفه مجلس علم من أول ما يجلس إلى أن ينام، هذا يقرأ وهذا يقول. الاعتكاف هو المكث ولزوم المسجد في الذكر والطاعة والاستغفار. لو حضر الدرس أو درسين لا بأس، شيء بسيط يسير. أما يكون غالب وقته في هذا فهذا مما قد نبه عليه أهل العلم، أن مجالس العلم والاعتكاف والذكر والاستغفار كلها محلها المسجد، ولكن لكل منها وصف معين. فالاعتكاف المكث في المسجد، ولزوم الاستغفار والذكر، لزوم الاستغفار والذكر. وإن كان العلم عمل صالح لكن له وقته، كما هي صلة الأرحام والصلاة على الجنازة وتبع الجنازة والأمور الأخرى. كذلك لا ينشغل بخارج المسجد، بعضهم في المسجد لكنه عنده انترنت فاتح الجهاز، معتكف فاتح الجهاز ويداخل ويشارك في المنتديات وفي الملتقيات، يدخل البورصة ويبيع ويشتري وهو معتكف، ويراسل والإيميل شغال والمسنجر شغال. ما هذا؟ هذا ما يصلح. أو بالجوال التليفون، وهؤلاء رايحين وجايين، من شغل برا المسجد. المعتكف يترك كل شيء، مكث ولزوم، حسا ومعنى، حسا ومعنى، فتؤثر فيه. نعم. وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم القراءة عد أعد قراءة. وعنها رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليش حذفت إن؟ عيد الحديث. وعنها قال خلصت كان يعتكف اللي بعده. وعنها قالت إن كان يعني أحيانا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يدخل علي رأسه يعني ليس هذا ديدنه. نعم. وهو في المسجد أكمل. وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان يدخل وكان لا يدخل بيته لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه. ولفظ البخاري يعني أحيانا صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه. عائشة بيتها ملاصق للمسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن وين؟ في بيت عائشة، وما دفن في المسجد. من اللي بنى المسجد؟ المسجد من اللي بنى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنى مسجده على قبره؟ ما يكون. وهل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ لا، دفن في بيته. بيته ما هو في المسجد، بيته خارج المسجد، بيته خارج المسجد. ودفن معه أبو بكر، ودفن معه عمر، وبيته ما هو في المسجد. ووسع المسجد وبيته خارج المسجد، إلى أن أتت التوسعة في آخر عهد بني أمية، فجعل بناء ذلك مع المسجد البيت، واسمه بيت عائشة، فليس هو من المسجد. والتوسعة الأخيرة الآن في الجهة التي خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس قبره في المسجد. وهو دعا ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والمساجد ما تبنى عليها، ما تبنى على القبور، ولا تدفن القبور في المساجد. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى عليه مسجد ولم يدفن في المسجد، إنما هو في بيت من؟ في بيته، بيت عائشة. وهو ملاصق للمسجد، والنافذة تفتح على داخل المسجد، فيأتي مستندا في المسجد ورأسه جهة النافذة، فعائشة تمشط رأس النبي صلى الله عليه وسلم هنا ترجله. والترجيل هو المشط والعناية بالرأس يعني الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم سنته في الشعر حلقه كله أو تركه كله أو أخذ ما بلغ المنكبين أو ما دون شحمة الأذنين. بل فتح مكة كان له 4 قرون، 4 ضفائر لما دخل فتح مكة. والإمام أحمد يقول لما سئل عن الشعر في كتاب الأشربة قال: تلك سنة أينا يستطيع مؤونته؟ وكان صلى الله عليه وسلم يدهن غبا، يعني يعتني بشعره، غبا يعني يوم ترك، يدهن راسه ويمتشط. ترجله عائشة. شو الشاهد؟ الشاهد أنه بعض النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، فهل البعض يأخذ حكم الكل؟ ها؟ لا، ما يأخذ حكم الكل، لقولها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. طيب رأسه لما أدخل على عائشة في المسجد ولا في بيتها؟ هل يعتبر خرج؟ ولذلك قالت لا يدخل البيت إلا لحاجة، فدخول شيئا منه لا يعتبر دخول له. وش الحاجة؟ ها؟ قضاء الحاجة، قضاء الحاجة، حاجة الإنسان في بيته، الوضوء ونحوه. إذا كان معتكفا، إذا كان معتكفا، إذن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون مظهره جميل حتى وهو معتكف، لا كما يفعل بعض الناس اليوم يظهر الزهادة والتبذل، وحتى ترى في ملابسه اتساخ وهو قادر على النظافة، أو تلاحظ في هيئته وشكله الشعث وهو قادر على الهندام. أحسن من لباسك، رجل لحيتك، رجل شعرك، اجعل مظهرك حسن. إن الله جميل، إن الله جميل يحب الجمال، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هيئة حسنة ورائحة طيبة. وكان يكره صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه ريح غير طيب، ولذلك حرم على نفسه العسل لما قال بعض نساء في كريح مغافير لما أكل العسل، فعاتبه الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم بعد ذلك كفر وعاد للعسل لأن الأمر كان خلاف ذلك. إذن مع شدة تعبده وزهادته إلا أنه يهتم صلى الله عليه وسلم بحسن مظهره، فكان يترجل وهو معتكف. نعم. وعنها قالت السنة عن معتكف أن لا يعوين طريقا ولا يشل جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يأخذ لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في جامع. رواه ابو داود ولا بأس لجاره إلا تراجع وقت آخره. الصحابي إذا قال من السنة فيأخذ حكم إيش؟ الرفع، إلا إذا كان ذلك القول اجتهادا منه في فهم النص. إذا كان هذا اجتهادا منه في فهم النص فيحمل على أنه رأيه، فرأيه ورأي غيره محل بحث ونظر بما في الأدلة، واضح؟ فهو يعتبر رأي صحابي، ولا شك أن رأي الصحابي خير من آراء من بعدهم، خير من آراء من بعدهم، إلا إذا كان فيها نص أو سنة لم تظهر له أو كانت غائبة عنه أو ما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة لطيفة أنصح طلبة العلم بقراءتها، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة جميلة جدا ذكر فيها 10 أسباب هي التي عليها مدار ما يقع بين أهل العلم من اختلاف، أنها قائمة على هذه 10 أسباب أو 10 أعذار. قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريض، لأن المريض خارج إيش؟ المسجد، والمعتكف ملازم المسجد، وإذا طلع وجاء وطلع وجاء أصبح الأمر ما هو معتكف. أيضا أن لا يشهد جنائز، يتبع هذه ويذهب مع هذه ويروح مع هذه، فهو ملازم للمسجد. ولا يمس امرأة ولا يباشرها، المس يعني الجماع والمباشرة دون الجماع يعني الاستمتاع. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، يعني ليس عنده من يكفيه، إذا عنده من يكفيه ولده ولا أخوه ولا كلم أهله وجابوا له حاجته أفضل من أنه يروح. لكن والله ما عنده أحد، مثال الحين شخص راح واعتكف في الحرم ما عنده أحد في الحرم يخدمه، لا هو بحذا هله ولا هو بيروح المطعم يأخذ أكل ما في بس يخرج ويأكل برا ويرجع، لأن ولي الأمر منع من أن يؤكل في المسجد الحرام الأكل العام المعروف اللحم والرز. بعض الناس قديما لما كانت كلا يصبح الحرم بين المغرب والعشاء وصلاة التراويح رائحته من الألبان والأطعمة، يعني شيء يرثى له، والناس ليسوا كلها في درجة من احترام المكان، فتجد قد انسكب هنا وانسكب هناك. ولذلك رأوا وفقهم الله أن يقتصر على الماء والتمر أو الرطب والشاهي والقهوة، هذا الذي يعني سمحوا به. وولي الأمر إذا منع شيء في المكان مثل المسجد من الأطعمة فلا ينبغي الإنسان، بعضهم يجيب خبوه وأكل حط بجيبه وحط كذا ويتحايل حتى يدخل به. أنت معتكف، أنت تبحث عن الأجر، والمسألة مسألة نافلة، وطاعتك لولي أمرك واجبة، فدع منك التحايل، كل في الخارج لا بس، ما ليس هناك ما يمنع. أما تأتي وهذا يأتي وهذا يأتي بالأكل فيمتلي. هل تعلمون أن النفايات التي تخرج أنها تبلغ أطنان؟ أطنان. تدرون كم يعمل في الحرم في أيام رمضان؟ كم تظنون من عامل يعمل في الحرم؟ ها؟ ها؟ اثنين وعشرين ألف عامل. نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على خدمة حرم الله. ودؤوب متواصل. لو أن أناس يأتون في مجلسك، هذا خارج وهذا طالع، هذا خارج وهذا طالع، في يوم واحد أندمر مجلسك ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ أبد. هؤلاء وفود وجموع ترونها، هؤلاء قادمون وهؤلاء خارجون، ولكن لا ترى في المكان إلا كأنما كأول من أتى، لا في نظافة ولا في رائحة ولا في تميز. فنسأل الله أن يعظم لهم الأجر والمثوبة، وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، من رأسهم من ولي أمرنا إلى أصغر من يخدم في بيت الله، فكلهم خدام لبيت الله. وكفى بإمام، قال لا تقولون ملك، سموني خادم، خادم الحرمين، وقول وفعل، جزاهم الله خير. إذن لا ينبغي للإنسان أن يدخل الأطعمة، فلا بأس من الخروج للحاجة التي لا بد له منها كالحمام، أو إذا أصابه جنابة فاغتسل. قالت ولا اعتكاف إلا بصوم. هنا محل بحث ونظر، محل بحث ونظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل في قضاء الصام؟ هناك أحاديث إلا صوم جعله على نفسه، وهناك اعتكاف عمر، وهكذا. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، أيضا هذا محل بحث ونظر. الجامع قصدها الجمعة، وفرق بين مسجد جماعة ومسجد جمعة. والصحيح أن مسجد الجماعة تصح فيه إيش؟ يصح فيه الاعتكاف، يصح فيه الاعتكاف، لأنه المسجد المعهود المعروف، وأنتم عاكفون في إيش؟ في المساجد. والعل هنا العهدية، المسجد المعهود المعروف، فكل مسجد صح فيه اسم المسجد يصح فيه الاعتكاف. المصلى في العمل هل يأخذ حكم المسجد؟ ها؟ اللي ما شاركوا معنا لا هنا ولا في الحفر. ها؟ الأخ لا يدخل. إذن ما هو الذي يدخل؟ طيب إذا قلنا ما يدخل، هل يأخذ أحكام المسجد المصلى؟ تحية ما يأخذ، دعاء دخول المسجد، دعاء خروج من المسجد، الاعتكاف، أحكام حرمة المسجد، كل هذه الأشياء ما يأخذها، لكنه كمصلى مكان له ميزة غير المكان اللي هو مجلس انتظار أو مجلس كذا، لكنه كونه مصلى نعم له شيء من المكانة، لكن لا يأخذ شيء من أحكام المسجد. تفضل. عطنا هذا عندك؟ أيك. نعم. قال ولا بأس برجاله إلا أن ضاجح وقف آخره، يعني بصوم واعتكاف. طيب وصل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رواية عن عمر أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ها أوفي بنذرك. طيب في الجاهلية تفضل تفضل. خذ ما ليس عندك. جوابك صحيح. عليكم السلام. خذ عندك هذا. خذ. طيب أذان تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن كون النذر عبادة لله مستقلة فيوفي بها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم وراجع وابن وغيره من حيث الرفع. ضعيف من حيث الوقت، لكن من حيث الوقت كنا من حيث الوقت أصبح عندنا رأيين، رأي ابن عباس ورأي من ورأي عائشة. ونأتي للنصوص نجد أن هناك اعتكاف في غير رمضان، فهل نوجب الصيام؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب. لأن الصيام والاعتكاف كل منها عبادة مستقلة عن الأخرى، فلا يشترط لصحة الاعتكاف الصيام. واضح؟ فأحيانا ربما يعتكف الإنسان ليلة. ونأتي لمسألة ما أقل الاعتكاف، الوارد يوم وليلة كما في المعتكف النذر، والوارد من فعله صلى الله عليه وسلم عشر الأواخر. لو قال الإنسان بعتكف يوم أو يومين أو ثلاثة أو خمسة من العشر الأواخر، هل ننكر عليه؟ نقول الذي ورد أن النبي اعتكف العشر الأواخر. كونك هذا الذي استطعت فعله، أسأل الله لا يحرمك الأجر، ولكن السنة المعروفة أنها عشرة أيام من الأواخر. نعم. مثل من أتى صلاة التراويح وفاته ركعتين، ها، وأدرك مع الإمام تسع تركه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة الفجر في المنام بسبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها ويتحراها في السبع الأواخر. متفق عليه. هذا بالنسبة لليلة القدر، بعد أن تكلم عن القيام، والقيام أكثره 11 ركعة، 11 ركعة هذا المسنون، أما أقله فركعة، فمن ركعة إلى 11 ركعة كلها عمل صالح. من زاد على ذلك هل ينكر عليه؟ هناك نص صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا على قول من يقول بأن التحديد ليس فيه منع من الزيادة من حيث الإذن، أما من حيث فعله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي إلا 11، ولكن هناك حديث آخر أنه لا يزيد على 11 ركعة، إذن يسعك هذا الفعل. نعم. وليلة القدر تحريها سنذكرها. نعم. هنا تواطأت الرؤيا، والرؤيا مبشرة، لأن الرؤيا تسر ولا تغر، ربما عند بعض الناس ما تنفعه الضر لأنه يغتر بها، لا تغتر بالرؤيا، فهي مبشرة، تبشر تسر، ويحاول الإنسان سواء فيما يفرح أو فيما يحزن ألا يخبر إلا قليل مسترشدا أو سائلا من يؤول، وإن طوى أفضل خير ممن أن يرويها. فتواطأت رؤياهم، كلهم رأى أنها ليلة ماذا؟ ليلة القدر في المنام، ليلة السابع الأواخر، أنها فيها في الوتر منها، وهي تتحرى في العشر الأواخر، وتتحرى في الوتر من العشر الأواخر. وغالب الصحابة على أنها ليلة 27 كما سيأتي معنا وسنفصل ذلك. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجع لفظه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. هذا فيه بيان أن آكد ذلك ليلة 27، وهو رحمه الله ابن حجر العسقلاني يقول ذكر ذلك في الفتح، وذكر في الفتح أنهم من قال هي ليلة مخفية، هي في عموم السنة، هي في كذا، هي في كذا، ولكن هذه الأقوال أوردها في فتح الباري. وهنا بيان نسبة كتاب فتح الباري، أن كتاب فتح الباري لابن حجر، بدليل أنه ذكر في كتابه بلوغ المرام أن لي كتاب آخر اسمه فتح الباري، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فهو توسع في الشرح هناك، فكأنما يقول إذا أردت الزيادة فانظر إلى كتابي فتح الباري ففيه 40 جواب على هذا الحديث. ليست بالضرورة كل هذه الأجوبة صواب، ولكن الذي أقرب للصواب أنها في العشر الأواخر وفي الوتر منه، وقيل في السبع الأواخر منها، وقيل أكدها ليلة 27. هذا الحرص على ليلة القدر لما فيها من فضل. لماذا سميت ليلة القدر ليلة القدر؟ ها؟ لماذا سميت ليلة القدر ليلة القدر؟ ما شاركت معنا أبد. تفضل. يقدر فيها أعمال الناس في السنة. وبعد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير، ها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ها، طيب، من اللي سماها ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر لأن الله سماها ليلة القدر، أما ما يكون فيها فهذا ذكر فيه أقوال لقدرها ومنزلتها وقدر فيها وهكذا. خذ، ليش محتار؟ خذ اللي ما هو عندك. هذا عندك، هذا وهذا، خذ وهذا، خذ. طيب اللي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت بك ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إن العفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. وأتى في رواية أخرى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. عائشة حريصة طبعا، ليلة القدر مجهولة فزمنها يسير، عشرة أيام سهل. لو قيل لك أمكث عشرة أيام وسيكون لك كذا كذا، لكن لا نقول لك في أولها ولا في أوسطها ولا في آخرها، في يوم من الأيام سيكون لك كذا. هذه الليلة منزلتها كأيش؟ كألف شهر. الشهر كم يوم؟ يعني ليلة تعادل في الفضل 30,000 ليلة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. أين أهل الأرباح؟ أين من يريدون المنافسة؟ أين أهل النسبة والتناسب؟ أين أهل المضاربات؟ أين أهل المرابحات؟ ليست النسبة فيها 1% ولا 10%، الربح فيها 130,000%. ليلة تعادل 30,000 ليلة. لو قلنا 30,000 شهر والسنة 12 شهر تعادل كم سنة؟ تقريبا نحو 84 هكذا أو أقل بأشهر، 83 عام. ليلة في الفضل والأجر تعادل أكثر من 83 سنة، ونريدك تتحراها في 10 ليالي. لذلك كان النبي يعتكف هذه العشر فلا يفوت نهارها ولا ليلها، عله أن يوفق لها، وهذا من تحري الأعمال الصالحة، وهو قد غفر له ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر، ومع ذلك يتحراها عله أن يدرك فضلها، وهو مغفور له ذنبه. ماذا نقول نحن ونحن محل الخطايا؟ ماذا نقول نحن ونحن الذين نقع فيها صباح مساء؟ نسأل الله أن يستر العورة، وأن يأمن الروعة، وأن يغفر الزلة، وأن يعفو عن الهفوة. فكم زلت ألسنتنا، وكم زاغت أبصارنا، وكم استرقت أسماعنا، وكم بطشت أيدينا، وكم زلت الأقدام، وكم وقعنا من الآثام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن لا يؤاخذنا. فهل ليلة من وفق لها أدرك بذلك ثواب وفضل وأجر 83 سنة، وهذا فضل الله. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم فضله. فمما يناسب أن يكرر الإنسان دعاء: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا من فقه عائشة، فرق بين من يدرك الليلة وبين من يدعو فيجاب له تلك الليلة. فالناس كلهم تدرك تلك الليلة، لكن من الذي وافقته تلك الليلة وهو يدعو ربه؟ من الذي وافقته تلك الليلة وهو قائم لله؟ لذلك خصت تلك الليلة بحديث يعاد رمضان، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجعل قيام تلك الليلة يعادل قيام إيش؟ رمضان كله. ويقينا يقينا أن من قام رمضان لم يفته شيء منه فقد أدرك ليلة القدر. فلا تفوت على نفسك القيام أثناء شهر الصيام، لا تفوتها على نفسك، أن تقوم كل ليلة. ولذلك أهنئ جميع أئمة المساجد الذين يمكثون في مساجدهم ويصلون بأقوامهم، وكذلك المؤذنين الذين يمكثون في مساجدهم في رمضان. ولذلك يؤكد علمانا ومشايخنا على أئمة المساجد: لا تترك مسجدك، الزم مسجدك، وصلي بجماعتك في رمضان. فبعضهم يحرص على بعض الأعمال الصالحة كعمرة أو نحو هذا، عمرتك نافلة وإمامتك بالجماعة واجبة، فأد الواجب فتنال فضل عظيم، فتوفق أنت وجماعة مسجدك لإدراك هذه الليلة بإذن الله، وهي تعادل شيئا كثير، تعادل شيئا كثير. والحمد لله الذي يعطي فضله وعطاءه وكرمه لمن أراد ذلك، فمن تلمس الخير آتاه الله تبارك وتعالى ووفقه لذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا هذا الفضل. نختم بهذا الحديث، وهو خاتمة هذا الكتاب، وهذه الليلة تعتبر خاتمة هذا المقرر الذي اختاره الأخوة الأشياخ الكرام القائمين على هذا البرنامج العلمي والدورة المباركة في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. فلنسمع الأخ القارئ وفقه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشكوا الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. يعني اختياره لهذه الأحاديث، اختياره لهذه المساجد فيما يتعلق بالاعتكاف، لأن هناك بعض الآثار وردت فيها النص على المساجد الثلاثة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ثم ذكرت هذه المساجد، وهذا من حيث كمال الفضل والأجر، وإلا المساجد كلها فيها الاعتكاف لأنها عامة ومعروف معهود ذائع. ولذلك ماذا قال ابن مسعود لحذيفة لما قال؟ قال لعلك نسيت وحفظ غيرك، وهكذا. فمسألة المساجد الأفضل والأتم والأكمل في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هل هذا أنه لا يعتكف أبدا في أي مسجد؟ يعتكف في المساجد، ولكن الأفضل والأتم هو في المسجد الحرام. ما هو المسجد الحرام؟ هل معني به مسجد الكعبة؟ هل معني بالحرام هو مسجد الكعبة؟ أم الحرم هو الحرم؟ من يريد أوضح الإشارة؟ الممنوع من الزيارة ما عندك؟ عندك خلاص، أنا نقول من ليس عنده تفضل، لا اللي بجوارك. نعم، ما أسمعك، بس الكعبة. طيب تعال، في أحد يرى قولك آخر؟ ها؟ ما أخذت؟ أخذت؟ لا، أريد من لم يأخذ. ما أخذت؟ تفضل. هذا هذا أيوة. ما عندك هذا؟ خذه بدون جواب. ها؟ بس؟ طيب خذ. طيب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان نائما عند أمهاني. فالحرم، الحرم كله يأخذ اسم ايش؟ الحرم. وهذا قول عند الفقهاء ومعتبر، ان كل حرم مكة يدخل في معناه اسم المسجد ايش؟ الحرام. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أسري به أسري به من الحرم، فقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بعده. فالمسجد الحرام أي الحرم كان نائما عند من؟ عند أم هاني، فأسري به. في صلح الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والحديبية معروف جزء منها في وين؟ في الحرم، وجزء خارج الحرم. وينها المكة؟ ها عارفين الحديبية من جهة علامة المصحف من هناك، اي من هذاك من جهتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحاله في الجزء الذي ليس من الحرم، فإذا أتى وقت الصلاة دخل في الحرم فصلى صلى الله عليه وسلم. إذا أتى وقت الصلاة دخل الحرم فصلى، فإذا انتهت الصلاة خرج إلى رحالة في الحديبية. فقول من يقول أن المسجد الحرام فضله ينال هذا قول فيه قوة، وهذا يدخل فيه جميع مساجد مكة التي في حدود الحرم. طبعا آخر حدود الحرم من جهة جدة الحديبية اللي من الآن علامة المصحف، وآخر حدودها جهة مزدلفة من جهة الطائف عرفة. هل من الحرم ولا ليست من الحرم؟ ليست من الحرم. مزدلفة، مزدلفة حرم، مزدلفة حرم. خدت ولا ما خدت؟ خد. وهذا عندك؟ خذ من هذا ومن هذا. وبهذا انتهينا من كتاب الصيام من عمدة الأحكام من بلوغ المرام، وهذا من توفيق الله على التمام. هل معنا وقت شيخ رياض نستعرض بعض الأسئلة؟ نعم، ثلاث أسئلة. طيب عندنا في المسجد يقومون بدروس على التلفاز ولا تنقطع هذه الدروس إلا بعد أن يدخل الإمام، فماذا نفعل؟ ندخل المسجد أم نبقى خارج إلى أن تقام الصلاة؟ في المسجد تلفزيون؟ هذا أي بلد هذا؟ من الانترنت السؤال؟ لا المساجد ما تكون فيها هذه الأمور. يمكن هذا يقصد لأن بعض الدول ما يكون مسجد يأخذ حكم المسجد، إنما أحيانا ما عندهم إلا مكتب أو كذا، فإذا أتى وقت الصلاة صلوا. هل يدخل المسلم المعتكف بغروب ليلة 21؟ هذه فصلناها ذكرنا. يبدو الأخ السؤال سأله قبل، هل الاعتكاف مقيد بعشرة أيام؟ هل المعتكف 3 أيام أو 5 أيام نقول عنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت هذا في مسألة الصلاة، صلاة التراويح، لا نستطيع أن نقول خالف السنة، لكن الذي ناله لا نستطيع أن نقول هو وافق من حيث العشرة أيام، لأنها هي اللي وردت فقط. هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة أم عام في كل المساجد؟ ناقشنا هذا وناقشنا الدليل. إذا كانت هذه المحاضرة دار توحيد، ما أدري صاحب السؤال هذا موجود؟ كتابة غير واضحة، صاحب السؤال موجود؟ طيب، السؤال المتعلق بالاعتكاف المساجد الثلاثة أجبنا عليه. من اعتكف في مسجد غير جامع فكيف بصلاة الجمعة؟ يخرج لها لا بأس لأنه واحد، أما يعتكف في مسجد ليس فيه جماعة فلا، لأنها 5 مرات وهذا ينافي الاعتكاف. بعض أهل العلم ذكر أن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ذكرنا هذا القول وذكرنا مناقشته. ما حكم تعليق أرقام في المساجد؟ اسألوا إدارة الأوقاف. عندنا في بلادنا مصليات صغيرة تقام فيها الصلوات الخمس والأذان، وهي مثل الغرفة ولكنها كبيرة قليلا، فهل حكمها حكم المسجد؟ المسجد هو المسجد المعروف المعهود، أرضه وبناؤه وقف لله تبارك وتعالى، ليس اليوم مسجد وبكرة سكن، ليس اليوم مسجد وبكرة بقالة، ليس اليوم مسجد وبكرة مكاتب. المسجد هو المكان المعد للصلاة، أرضه مكانه موقف يؤذن فيه يصلى فيه الصلوات الخمس، هذا هو المسجد الذي يأخذ حكم دعاء دخول المسجد وتحية المسجد، وأيضا يصلى فيه ويعتكف فيه، هذا الذي يأخذ حكم المسجد. قال هل يتلفظ بنية الاعتكاف؟ المتلفظ بالنية له 4 حالات، إما أنه يسمع نفسه وهذا موسوس، إني نويت هذا موسوس، أو أنه يسمع اللي حوله وهذا مرائي، أو أنه يسمع ربه فالله يعلم السر وأخفى، أو أنها الرابعة وهو التلفظ بالنية بدعة، لأن النية محلها القلب. هل الذهاب إلى المسجد بالسيارة يكتب له الخطى؟ الخطى للأقدام، الخطى للأقدام. هل ستلقى محاضرة المرأة المسلمة بين الحفظ والضياع؟ هذا سيتم الإعلان عنه إن شاء الله عن طريق فضيلة الشيخ رياض البراك القائم على هذه الأمور والبرامج، وفقه الله وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. وين الأخ اللي طلب نسختي؟ ها؟ أعطيها، هذه نسختي لك، ها؟ بعد الصلاة خلوه.